يقول: هل دعائي لوالدي يكفر عني تقصيري في حقهما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا تقبله الله يخفف عنك التقصير. نعم.